درجة يعني فيها منطقة جبلية لنروح عن أنفسنا بعيد عن الناس، وتوقفت السيارة علينا وما استطعنا أن نمشي. وبعد ذلك يعني بحثنا عن أحد يعني يخرجنا من هذه المنطقة الجبلية، واتصلنا على بعض الإخوة وما يعني وجدنا من يخرجنا. ثم بعد حوالي 7 ساعات في الشمس والصحراء